يَخْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله.

ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.